الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا في درس الأمس بأن الكفاءة هي المماثلة والمساواة أو المقاربة، وأنها في باب النكاح يراد بها مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعتبرة في النكاح. وعرفنا بأن العلماء مجمعون على اعتبار الكفاءة في الدين، لأن الله جل جلاله قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا بد للمرأة المسلمة من رجل مسلم، ولا بد للمرأة الدينة من رجل دين، وما ينبغي أن يمكن الفاسق الفاجر الذي لا يصلي المكتوبات، لا يؤدي الزكاة، الذي يجترئ على المحرمات، الذي يأكل الحرام، أو الإنسان الماجن المتهتك الذي يكثر من الحلف بالطلاق ونحو ذلك، ما ينبغي أن يمكن من الدينة الطيبة العفيفة. وها هنا أيها الإخوان، ننبه على خطأ بأن بعض الناس مثلا يكون عنده بنت صاحبة دين تحافظ على المكتوبات وتجتنب المحرمات وتتحرى في دينها، فيتقدم لها بعض الناس وقد سئل عنه فعلم بأنه لا خلاق له، إنسان ما يصلي وما يبالي، ربما يشرب المسكر، ربما يفعل المنكر، فيقولون: نزوجها ولعل الله يهديه، نزوجها لعل الله يهديه. نقول أيها الإخوة الكرام: ولعل الله يضلها بسببه. فالاعتبار في أمر الكفاءة بالمنظور لا بالمنتظر، الاعتبار في الكفاءة بالمنظور لا بالمنتظر. الإنسان ما يعلم الغيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس في الرضا بخطبة معاوية ماذا قال لها؟ قال: لا، أما معاوية فصعلوك لا مال له. طيب، معاوية رضي الله عنه ماذا كان مآله فيما بعد؟ لأنه صار خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وقبل ذلك كان حاكما على الشام سنين عددا في زمان عثمان عليه من الله الرضوان، وقبل عثمان في زمان عمر كان معاوية حاكما على الشام. النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن الغيب المنتظر، وإنما تكلم عن الواقع المنظور، الشيء الموجود. فما ينبغي أن نقول بأن هذا الرجل الرقيق الدين لعل الله يهديه، بل الواجب أن ننظر في حاله، وبناء على ذلك يكون القبول أو الرفض، القبول أو الرفض. وأيضا أيها الإخوان، من القصص التي يذكرونها قصة عمران بن حطان، ذلك الرجل الذي ذكروا عنه العبادة والزهد، وهوي امرأة من الخوارج، امرأة خارجية يعني تقول بهذا المذهب الرديء في تكفير صاحب الكبيرة وخلوده في النار والخروج على أئمة المسلمين بأدنى سبب واستحلال الدماء وما إلى ذلك. فلما أراد أن يخطبها حذر منها، قيل له بأن هذه المرأة خارجية، فقال أتزوجها وأردها إلى السنة، هذه المرأة أعيدها إلى السنة. فكانت العاقبة أن هذه المرأة جعلته خارجيا، هو نفسه صار من الخوارج، حتى بلغ به الضلال أن يمدح المجرم عدو الله ورسوله عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال تلك الأبيات: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أرحمه حين أذكره وأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه بعض المسلمين: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش نيرانا، إني لا ألعنه حين أذكره وألعن الكلب عمران بن حطان. هذا عمران بن حطان تزوج هذه المرأة على أساس أن يردها إلى السنة، فكانت العاقبة أن أخرجته من السنة وألحقته بالخوارج. فهذه مسألة مهمة. ثانيا أيها الإخوان، اعلموا بأن العلماء متفقون على أنه لا اعتبار للسن في أمر الكفاءة، لا اعتبار للسن في أمر الكفاءة، فليس بالضرورة أن يكون الرجل مساويا للمرأة ولا مقاربا لها في السن، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا خديجة رضي الله عنها وكان ابن 25، وكانت خديجة بنت 40، وما عرفت الدنيا زواجا أطيب من ذلك الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن خديجة خير أزواجه، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء، وكانت رضي الله عنها له وزير صدق في الإسلام. وبشرها صلى الله عليه وسلم ببشارة جبريل من الله عز وجل: هذا جبريل يقرئك من ربك السلام، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة رضي الله عنها وكان ابن 53 وكانت بنت 9 سنين، يعني الفرق بينهما في السن أكثر من 40 سنة. وأيضا ما عرفت الدنيا بعد خديجة امرأة كانت أصلح ولا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني رزقت حبها. فالكفاءة في السن غير معتبرة، ولكن الأفضل بأن يكون هناك تقارب في السن بين الرجل والمرأة، واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما كلاهما خطب فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: إنها صغيرة، يعني ما زوج أبا بكر ولا زوج عمر، فلما تقدم علي رضي الله عنه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قريبا منها في سنها. هذه أيضا مسألة مهمة. المسألة التي بعدها: ينبغي أن تستشار الأم في أمر النكاح، فإن لها في البنت حظا، يعني ما ينبغي أن يستبد الأب بالأمر كله ويلغي وجود الأم، بل لا بد أن يستشيرها، والناس في ذلك طرفان وواسطة. أما الطرف الأول فذاك الذي يعتقد أن كمال الرجولة وتمام الفحولة تعني الاستبداد، يقول لك: أنا ما أشاور، أنا خلاص أديتك. فمثل هذا مذموم. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستشيرون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب من رجل بنته لجليبيب قال الرجل: أستشير أمها يا رسول الله، أستشير أمها. فلا بد من الاستشارة. والطرف الثاني صنف من الرجال يجعل الأمر كله ليه النساء، أجارنا الله وإياكم، فهو على مذهب والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ولا شك أن هذا مذموم، مذموم، لأن الله جل جلاله قد جعل الولاية بيد الرجل لا بيد المرأة، بيد الرجل لا بيد المرأة، فما ينبغي أن يوكل الأمر للنساء. يستشرنا نعم، ولكن القرار في النهاية قرار وليها، قرار أبيها. فهذه أيضا من المسائل المهمة. ولما جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها إلى أم رومان ابنة عامر رضي الله عنها زوجة أبي بكر، فقالت لها: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ يعني في خير عظيم جاءكم. قالت لها: وما ذاك؟ قالت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عائشة عنده رغبة فيها. فقالت لها: وددت، ولكن دعيني أستأمر أباها. قالت لها: والله الموضوع ده ما فيه كلام، لكن لا بد أن أستأمر، يعني أطلب الأمر من صاحب الأمر الذي هو أبوها أبو بكر رضي الله عنه. فينبغي للناس أن يكونوا في ذلك واسطة، لا هم بالمفرطين ولا المفرطين. المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام، الراجح من أقوال أهل العلم بأن كل عيب منفر لا بد من الإخبار به، كل عيب منفر لا بد من الإخبار به. يعني تقدم معنا الكلام بالأمس بأن هناك عيوبا مشتركة ثلاثة بين الرجل والمرأة: الجنون والبرص واليذام. وبعضهم يذكر يعني عيبا رابعا لا داعي له. طيب، وبالنسبة للرجل هناك عيوب يعني أربعة، وبالنسبة للمرأة هناك عيوب خمسة. لكن أيها الإخوة الكرام، أي عيب منفر ينبغي أن يذكر؟ والآن تحصل مشاكل كثيرة يعني بين الناس، ربما يحصل الزواج ثم يكتشف أحد الزوجين أن بصاحبه صرعا يعتريه حينا بعد حين، أو أن به مسا يعتريه حينا بعد حين، أو هناك عيب منفر منفر. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: لا تكرهوا فتياتكم على الدميم. الدميم يعني القبيح، قبيح الصورة. لا تكرهوا فتياتكم على الدميم فإنهن يشتهين منكم ما تشتهون. يعني مثل ما أن الرجل إذا تزوج فإنه يطلب الحسناء الجميلة التي يسره منظرها ويعجبه حالها، فكذلك الفتاة تريد إنسانا على الأقل يكون يعني مقبولا في شكله. وهناك أيها الإخوان في مسألة السن، أنا ذكرت لكم إجماع العلماء على أن الكفاءة في السن غير معتبرة، لكن يحرم التغرير، يحرم التغرير. ومتى ما ثبت بأن هناك غررا وغشا قد حصل فللمغشوش أن يفسخ. يعني مثلا لو تزوجت الفتاة بإنسان تحسبه شابا، خاصة في زماننا الذي كثر فيه التزوير والتلبيس، فتجد الإنسان يصبغ شعره ويشد وجهه ويركب أسنانا وكذا، ثم إذا دخل بها اكتشفت بأنه شيخ طاعن قد أكل الدهر عليه وشرب، ربما يدخل الحمام ثم يعني يخرج أسنانه فيضعها في صحن أو في ماء، وتكتشف أن الرجل بلا أسنان مثلا. أو ربما بعض الرجال يبلغ به السخف أن يضع ما يسمى بالباروكة، تكتشف بأنه أصلع أجرد ما في شيء خالص ولا شعرة. أو على العكس، ربما يتزوج الرجل إنسانة يحسبها شابة أيضا بهذا الذي يصنع في ما يسمى بالكوافير وكذا، فتخرج في ليلة خطبتها على غير صورتها فيخدع بها، وكذلك ليلة العرس تزين وتكحل وتخضب وتجمل وتمكيج، ثم بعد ذلك يوما بعد يوم ما يمضي على الزواج أسبوع إلا ويكتشف بأنها عجوز عانس وقد كان يظنها شابة فتية. فهذا التغرير حرام، ما يجوز، من غش فليس منا. عموم يعني ليس الغش فقط في الفول والعدس والتمر، وإنما هذا غش أكبر وأعظم، لأنني لو غششت في خبز أو فول أو تمر فالأمر قريب هي، لكن الغش في مسألة الزواج هذه يترتب عليها ضرر عظيم. طيب، مسألة الكفاءة في النسب أيها الإخوان، تقدم معنا بأنه لا اعتبار لها عند جمهور العلماء، فالأعجمي كفء له العربية، والحبشي كفء له القرشية، والأسود كفء له البيضاء، لعموم قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش التي أمها أميمة بنت عبد المطلب من زيد بن حارثة، وزوج فاطمة بنت قيس من أسامة بن زيد، وزوج عبد الرحمن بن عوف أخته هالة من بلال بن رباح، هالة بنت عوف قرشية زهرية، هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها من بلال الحبشي. أما الأحاديث التي فيها غير ذلك فقد تقدم معنا أنها لا تصح، يعني حديث عبد الله بن عمر بأن العرب بعضهم لبعض أكفاء والموالي بعضهم لبعض أكفاء، فهذا حديث لا يصح، وتقدم معنا علته في أن فيه راويا لم يسمى، لأن الراوي هو شجاع بن الوليد قال حدثنا بعض إخواننا ولم يسمه من هذا الذي حدثه، فهذا الحديث الذي رواه الحاكم لا يصح، ولذلك قضية النسب غير معتبرة، يعني حتى لو كان يعني امرأة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبها ثابت قطعا، فإنه لا حرج أن يتقدم لها رجل من عامة المسلمين سواء كان من العرب أو من غير العرب. وأما المذهب الآخر الذي هو رواية عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، هي أن الكفاءة في النسب معتبرة، استدلالا بحديث تخيروا لنطفكم وأنكحوا ذوي الأنساب وانكحوا منهم، أو أن سلمان عليه من الله الرضوان قال لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لا نتقدم عليكم في صلاة ولا ننكح نساءكم، فإنكم معشر العرب فضلتم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا لو صح اجتهاد من سلمان رضي الله عنه، نعم قريش نحن نوقرها ونحترمها ونعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تتقدموها، يعني الآن لو كان هناك قرشي في السيارة ما ينبغي أن أركب أمامه، بل يركب هو أولا ثم أركب أنا من بعده. لو كان هناك قرشي وتزاحمنا في باب فإنني أقدمه أولا توقيرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله قد اصطفاه من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى قريشا من بني كنانة واصطفى كنانة من العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار. لكن هذا شيء وقضية النكاح شيء آخر. فما في مانع أيها الإخوان أن الحبشي يتزوج قرشية، وعلى هذا قد دلت السنة العملية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الناس؟ ومن العجائب بأن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له بأنك تضعف يعني هذا الحديث، حديث أن العرب بعضهم أكفاء بعض، فقال رحمه الله هكذا جرى العرف، هكذا جرى العرف. فالمسألة التي بعدها قضية الكفاءة في الصنعة. تقدم معنا بأن علماءنا الأولين يقولون بأن الكفاءة في الصنعة مطلوبة، فالحجام والدباغ والحائك والزبال والقيم على الحمام ليس كفءا لمن كانت من أسرة ذات تجارة أو بناية، يعني أسرة تشتغل بالتجارة أو بالبناء. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام، أيضا الحديث الذي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ويعارضه الحديث الآخر أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وأبو هند كان حجاما، كان مولا لفروة ابن عمرو البياضي رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة، وبنو بياضة بطن من بطون الخزرج، مثل ما نقول بنو حارثة وبنو سلمة وبنو ساعدة، هؤلاء كلهم بطون من الأنصار من الخزرج، هكذا بنو بياضة بطن من الخزرج. أبو هند هذا كان حجاما يشتغل بالحجامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، يعني زوجوه، وانكحوا إليه يعني تزوجوا منه، مع كونه ماذا؟ حجاما. وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام تختلف باختلاف الزمان، يعني ما هي الصنعة القميئة وما هي الصنعة الرفيعة، هذه مسألة تختلف باختلاف الزمان. ولعلي ذكرت لكم فيما مضى أن الغزالي أبا حامد رحمه الله في الإحياء في ربع العلم في إحياء علوم الدين نعى على أهل بلده أن فيهم 30 فقيها وليس فيهم إلا طبيب واحد من أهل الذمة. قال وما ذلك إلا لأن الفقه تتسع به الأرزاق وتحصل به الجرايات من الأوقاف وغيرها، يعني زمان الفقيه كان أرفع حاجة في المجتمع. ليه؟ لأنه كان في أوقاف وفي يعني در يحصل وخير يساق إلى الفقهاء. لكن أتى على الناس زمان ما يذهب إلى الفقه، ما يذهب إلى كليات الشريعة وكليات أصول الدين إلا من ضاقت به السبل. فالآن الطالب المتفوق أين يذهب؟ يذهب إلى الكليات الطبية أول شيء يفكر فيه، إما طبا أو هندسة أو أسنانا، ويكافئه من يذهبون إلى الكهرباء أو الميكانيكا أو غير ذلك من الهندسات. ثم بعد ذلك يأتي في الدرجة التي بعدها من يذهبون إلى كليات العلوم فيدرسون الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء، وكذلك من يدرسون العلوم الرياضية وعلوم الحاسوب وما أشبه ذلك. ثم يأتي في الدرجة التي تليها من يذهبون إلى العلوم الإنسانية فيدرسون الإدارة أو القانون أو الاقتصاد أو السياسة وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك أصحاب 55 53 يذهبون وين؟ الشريعة. هذا هو الواقع الآن، لأن الشريعة ما يذهب إليها إلا من أعيته الحيلة وضاقت به السبل، لذلك تجدهم يجلسون على المقاعد كالأشباح. وأما كليات التربية فلا حول ولا قوة إلا بالله. فما في زمان مضى المدرس كان يعني من علية القوم وينظر إليه وبعين الإعجاب، وكل يتمنى لولده أن يكون مدرسا. بل الآن لو حسبت أيها الإخوان نجد يعني كما ذكرت لكم بالأمس بأن أعلى الناس دخلا ولربما أرفعهم قيمة من كان ماهرا بقدمه، هذا الذي يستطيع أن يحرك الكرة ويتخلص من المدافعين إلى أن يخلص إلى الحارس فيقذف الكرة في الشباك، هذا الذي يسمى البطل وينوه بشأنه، وإذا مات ضجت الدنيا. بينما تجد الفقيه النحرير والعالم الكبير يموت ولا تسمع به ربما إلا بعد سنتين، لأنه قد مات فلان من فقهاء المشرق أو من فقهاء المغرب. فأنا أقصد بأن مسألة الصنعة هذه تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، ولذلك ما يمكن أن نجعلها حكما. لكن أيضا أيها الإخوان القضية المكافأة في الإدراك العقلي والنبوغ العلمي مطلوبة مطلوبة. فلو أن الإنسان الذكي النبيه، أو مثلا نقول الفتاة الذكية النبيهة المتفوقة، تزوجت من إنسان يعني في فهمه يعني خلل وتأخر وفي عقله ضعف، فالحياة بينهما لا تطيب، الحياة بينهما لا تطيب، وكذلك العكس. ولذلك أيضا ينبغي إذا زوجنا من ولان الله أمرهن أن نلاحظ هذا هذه المسألة، بأن يكون هناك نوع من المقاربة في قضية الإدراك العقلي وما إلى ذلك. طيب، هذه الكفاءة أيها الإخوان مطلوبة في ابتداء النكاح لا في استدامته، يعني هي شرط ابتداء وليست شرط استمرار، لأنه ربما الإنسان في أول أمره كان كفأ ثم بعد ذلك طرأ عليه ما ينقص تلك الكفاءة، كما لو أصيب بعاهة مثلا، أو كان غنيا فطرأ عليه فقر مثلا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يثبت الفسخ ولا تستطيع المرأة الخلاص من ذلك الزواج إلا بأن ترفع أمرها إلى القاضي من أجل أن يحكم لها بالطلاق. طيب، إذن عندنا الكفاءة في الدين، ثم الكفاءة في السلامة من العيوب، ونعني بذلك العيوب المنفرة، العيوب المنفرة، إلا من ذا الذي يسلم من عيب، سواء الرجل أو المرأة. يعني لا نقصد بالسلامة من العيوب مطلق العيوب، وإنما نقصد العيوب المنفرة التي تكون سببا في نفرة أحد الزوجين من صاحبه، وألا تحصل بينهما المودة والرحمة التي أرادها الله عز وجل من وراء النكاح. قضية الكفاءة في النسب عرفنا بأنه لا اعتبار لها، الكفاءة في الصنعة لا اعتبار لها، الكفاءة في اليسار، اليسار يعني الغنى، أيضا لا اعتبار لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج جليبيبا، وجليبيب ما كان عنده شيء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل المعسر الذي عجز أن يجد خاتما من حديد، مضى معنا حديثه قبل أيام، ما عنده شيء، قال ما معي إلا إزاري أقاسمها إياه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فهذا الرجل ما كان عنده شيء، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، لأن المرأة رضيت بذلك. اعتبار بالكفاءة في النسب، لا اعتبار بالكفاءة في الصنعة، لا اعتبار بالكفاءة في اليسار. يبقى بعد ذلك مسألة نحن لسنا بحاجة إليها في زماننا، وهي قضية الكفاءة في الحرية. الكفاءة في الحرية، لأنه ما ينبغي أن تزوج الحرة من مولى. ولو أن مولا تزوج أمة ثم بعد ذلك عتقت، فإنه يثبت لها الخيار، خيار الفسخ. إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت فسخت النكاح لأنها أعلى منه. لكن في زماننا هذا ليس ثمة يعني مولا وحر، وإنما الناس جميعا أحرار كما ولدتهم أمهاتهم. لماذا ليس بالناس عبد وحر؟ لأنه ما في جهاد أصلا. وقد تقدم معنا الكلام مرارا بأن الرق في ديننا ما عنده إلا باب واحد، وهو باب الجهاد. فيسترق هذا الأسير الكافر الذي تمرد على حكم الله عز وجل وقاتل أولياء الله وصد عن سبيل الله، الشريعة رحمة به، بدلا من أن تأمر بقتله فإنها أمرت باسترقاقه. فإن هداه الله للإسلام، الشريعة رغبتنا في عتقه، وأن من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار. لذلك تجدون كثير من العلماء الأولين هم في واقع الأمر ما كانوا إلا موالي، ما كانوا إلا موالي أو أبناء موالي، لكن الله عز وجل أكرمهم بالإسلام ورفعهم بالعلم. طيب خلي أظن الوقت لا يسيقنا الوقت كالأمس.